أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها Thank you. والله سريع الحساب. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر Bye. كُلُّ